هذا سائل يقول: ما حال حديث لا يمس القرآن إلا طاهر؟ هذا الحديث مختلف فيه، جاء عن عمرو بن حزم عند مالك في الموطأ، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن سلمان، وجاء عن حكيم بن حزام، واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه وأعله. أما طريق عمرو بن حزم ففيها إرسال وفيها علة أخرى، راوي يقال له سليمان بن داود، وقد أفرد هذا الحديث، فبعضهم أفرد رسالة في تصحيحه وبعضهم أفرد في تضعيفه، وقد اختلف العلماء من المتقدمين والمتأخرين في هذا الحديث، وخلافهم معروف ومشهور. والإمام الألباني على تصحيحه، وهو من أقوى الأدلة التي استدل بها الجمهور أنه لا يمس القرآن الجنب ولا الحائض ولا النفاس. فأن الشيخ مقبل رحمه الله يعل هذا الحديث فيما أذكر، يعل هذا الحديث، وكذا شيخنا يحيى. وأما ابن عبد البر فهو يرى أنه حديث تلقى بالقبول وهو مشهور، لكن من نظر في طرق الحديث وجدها لا تخلو من ضعف، فالحديث معل من كل طرقه. الإمام الألباني على تصحيحه. والذين قالوا بجواز مس المصحف أو القرآن للحائض والجنب والنفساء قالوا على فرض صحته، فهو يحمل على طهارة التي أول فيها قول الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي من كان على الإيمان والإسلام، وأما من كان على الشرك فلا يمس المصحف. وهذه المسألة مشهورة جدا، مسألة مس المصحف للحائض والجنب والنفساء، الكلام فيها كثير جدا، وأكثر العلماء على المنع، منع مس المصحف للحائض والجنب والنفساء، بل ادعى بعضهم الإجماع، نقل بعضهم الإجماع في هذه المسألة، والصحيح أنها خلافية. والأمر واسع في هذه المسألة وفي غيرها، هي مسألة فقهية. وقد حضرت مرة مجلسا فيه نقاش بين بعض طلاب العلم، فوصل بهم الحال إلى التقاطع والتدابر في هذه المسألة، ذاك يقول يجوز مس المصحف للحائض والجنب، وذاك يقول لا يجوز، وكل ينصر رأيه بقوة، وهذا ليس من أخلاق وآداب طلاب العلم. فالمسألة فقهية والخلاف فيها سائغ، فكل يعمل ما ترجح له وما تبين له وما هو الأقرب إلى الدليل عنده، دون تشنيع وتجديع وزجر لمن خالفه. فالمسألة فقهية بحتة، هذه المسألة أو غيرها من المسائل لا ينبغي لطالب العلم أن يكون متحجرا وأن يكون مخاصما لمن خالفه، وهذا يفقد طالب العلم الهيبة والوقار، ويفقد احترام الآخرين له. تنظرون العلماء يقول ما ترجح له في المسألة وهو يعلم أنه خالفه أعداد من أهل العلم، فلا يشنع عليهم ولا يخاصمهم، يطرح بضاعته وما عنده من أدلة ثم يمضي في شأنه. هكذا ينبغي أن يعيش طالب العلم في هذه المسألة وفي غيرها. أذكر مرة في دمام، وقد ذكرت لكم هذا، تخاصم أخوان في مسألة تحية المسجد، هذا يقول واجبة وهذا يقول ليست واجبة، فتهاجر ذاك الذي يرى الوجوب، هجر الذي لا يرى الوجوب، لأنه إذا دخل المسجد يجلس فهجر، قال أنت مخالف للدليل، أنت لا تعمل بالدليل، وخاصمه. وهذا كما سمعتم لا يصدر من طالب علم رزين، طالب علم عنده سكينة، طالب علم قد صار ذا أهلية في البحث، فهو من أساليب طلاب العلم الرزينين أنه يعذر المخالف فيما يتعلق بالمسائل الخلافية الفقهية، وليست المسائل التي تتعلق بالمنهج في العقيدة، هذه كما يقال خط أحمر، أن تكون أنت وطالب علم تقول الجمعيات فيها مخالفات وفيها حزبيات وفيها تنظيمات سرية، ثم هو يقول لكن هي تجوز وفيها مصالح وفيها، فأنت أعمل بما ترى وأنا أعمل بما أرى. لا، في هذه المسألة ما هناك إلا أبيض أو أسود. نعم، فإما أن تكون من أهل السنة من أهل الثبات، وإلا فأنت من أهل التحزب والبدع. وهكذا في مسائل العقيدة، لا خلاف في مسائل العقيدة. أما مسائل الفقه فهي كثيرة، فأنت ترى لا تمر بمسألة إلا وفيها خلاف. فالخلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خلاف أفهام، خلاف تنوع، خلاف تضاد. وإنما تطرقنا لهذا لما سمعتم هذا الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. حديث ضعيف، والجمهور على تصحيحه والعمل به وكثير من العلماء، وهي مسألة فقهية. طيب، نواصل من حيث توقفنا في المسائل. وكان آخر ما توقفنا في مسألة: هل النية شرط في الغسل من الجنابة؟ وذكرنا أن الكلام في هذه المسألة كالكلام فيما يتعلق باشتراط النية في الوضوء والتيمم، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. فالجمهور يرون أن النية شرط في الوضوء والغسل والتيمم لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وخالف أهل الظاهر فقالوا بأنها ليست بشرط، ولهم في ذلك أدلة عامة. قالوا: لم تذكر النية في الآيات التي فيها الحث على الأمر بالاغتسال من الجنابة، وكذلك في الأحاديث. قالوا أيضا: مما يدل على عدم اشتراط النية في الوضوء والغسل والجنابة أنها كستر العورة. قالوا: ستر العورة من شروط الصلاة، صح أو لا؟ من شروط الصلاة ستر العورة. قالوا: فأنت ترى أنه لا يشترط لهذه لستر العورة نية. قالوا أيضا: إزالة النجاسة، إزالة النجاسة لا يشترط لها نية، مع أنها من شروط الوضوء، من شروط الوضوء إزالة النجاسة. فقالوا: أنت ترى أنه لا يشترط في ذلك نية، ولكن الصحيح كما أسلفنا أن الراجح في هذه المسألة هو أن النية شرط في صحة، نعم، النية شرط في الغسل من الجنابة أو الوضوء أو التيمم لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. مسألة: حكم التسمية عند الغسل. عندك يا داود، هل يشترط التسمية عند الغسل؟ لا يشترط. ما الدليل؟ عدم ورود الدليل. ففي حديث ميمونة، وفي حديث عائشة، وكذلك في حديث أم سلمة، وحديث جبير، وحديث أبي ذر، أحاديث كثيرة فيها الأمر بالغسل والحث على ذلك، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة، وكذلك في الآيات. فليس هناك دليل يدل على وجوب أو اشتراط التسمية عند الغسل، سواء في غسل الجنابة أو غسل الغسل من الحيض أو النفاس أو غسل التبرد. فهل يستحق؟ لا مانع. ما الدليل؟ نعم، الأحاديث العامة في التسمية لا بأس في ذلك. وأما عند الوضوء فقد تقدم معنا ذكر المسألة، وأن الحديث في ذلك ضعيف. مسألة: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل. في المسألة خلاف كما تقدم، والجمهور يرون عدم وجوب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء، فكذلك في الغسل الجمهور لا يوجبون الاستنشاق والمضمضة في الوضوء ولا في الغسل. وحجة الجمهور أن الله سبحانه وتعالى أمر بالغسل وليس في ذلك ذكر المضمضة ولا الاستنشاق، كما أنه سبحانه وتعالى أمر بالوضوء ولم يأمر بالمضمضة والاستنشاق. الذين قالوا بوجوب ذلك قالوا يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق. الصحيح هو قول الجمهور أن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين في الوضوء ولا في الغسل، وقد تقدم ذكر الأدلة في ذلك. وأما الأحاديث التي فيها أنه تمضمض واستنشق، حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة والأحاديث الواردة في ذلك كلها تحمل على الاستحباب. ومما يدل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، وذكر المضمضة والاستنشاق. فاستدل الجمهور بأن المضمضة والاستنشاق ليستا بواجبتين بهذا الحديث أنها من الفطرة. وأيضا مما استدل به الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لأم سلم كيفية الغسل لم يبين لها المضمضة والاستنشاق، وكذلك في حديث جبير وقد تقدم لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالمضمضة ولا الاستنشاق، كذلك في حديث أبي ذر. هذه كلها مما استدل بها الجمهور على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق. وذهب الظاهرية ورواية عن أحمد إلى وجوب المضمضة والاستنشاق. ومما استدلوا به من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. قد تقدم في هذا الكتاب حديث أبي هريرة في الصحيحين، قالوا وهذا الأمر يفيد الوجوب، لكن الجمهور قالوا جمعا بين الأدلة التي ليس فيها الأمر بوجوب المضمضة والاستنشاق، بل والأدلة التي فيها بيان الغسل والوضوء لم يأمر فيه بعضها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما كان من فعله. وأما ما جاء من أمر في ذلك قالوا هو محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة. هذا ما يتعلق بالاستنشاق. وأما ما يتعلق بالمضمضة مما استدل به أهل الظاهر على وجوب المضمضة في الوضوء وكذلك في الغسل، ما جاء عند أحمد من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض. ما حال هذا الحديث؟ ضعيف. وأنت يا أبا عثمان ما حل هذا الحديث؟ إذا توضأت فمضمض. أنتم تراجعون الدروس تقدم معنا هذا الحديث. نعم يا حارث، نعم، هذا اللفظ شاذ. ما هي علته؟ ومن الذي شذ في هذا الحديث؟ أحسنت ما شاء الله، الإندونيسيون على خير وعلى ذكاء. قال شذ بها أبو عاصم النبيل، صحيح. فإذا أجاب أخونا الإندونيسي ما اسم أبي عاصم النبيل فإن شاء الله هو أبو عاصم النبيل. نعم أحسن، الضحاك بن مخلد فهو الذي شذ بهذه الحديث. أحسنت. مسألة، هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ صورة المسألة، إنسان، هذه المسألة لها صور، إما أن تكون المرأة حائض فأرادت الاغتسال من الحيض، اغتسلت من الحيض أو من النفاس أو الجنب، ذكرا كان أو أنثى، الجنب، طيب، أو للتبرد، فإن اغتسل ونوى واحد من هؤلاء الغسل لرفع ذلك الحدث وأيضا نوى به الوضوء، هل تصح هذه النية فيرتفع حدثه الأكبر والأصغر؟ وضحت المسألة؟ وضحت، واضح. فماذا عندكم؟ نعم نعم يا أبا إدريس، إذا نوى بالغسل رفع الحدث الأصغر والأكبر يعني نوى به الوضوء، نعم اغتسل ونوى به وضوء للصلاة، هكذا صورة المسألة، امرأة من جنابة أو من حيض أو من نفاس اغتسلت ونوت به الصلاة، خلاف، لا ظهر الخلاف. طيب فنعم عندك، هل يجزئ؟ قال يجزئ. وأن هل يجزئ؟ فهل في المسألة خلاف إذا اغتسل ونوى به الصلاة دون أن يتوضأ قبل الغسل ولا بعد الغسل، هل في المسألة خلاف؟ نعم في المسألة خلاف، اختلف أهل العلم بهذه المسألة إلى قولين، فأهل الظاهر يوجبون الغسل ويوجبون الوضوء، واضح؟ ما هي حجتهم؟ أولا الراجح في هذه المسألة أنه يجزئ ذلك، لأن الله أمر بالغسل وإن كنتم جنبا فطهروا، وأيضا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فإذا ارتفع الحدث الأكبر فالأصغر من باب أولى، وقد جاء مما يدل على أنه يجزئ الغسل عن الوضوء، مما يدل على ذلك أنه صح عن ابن عمر رضي الله عنه عند البيهقي في الكبرى أنه قال وأي وضوء أتم من الغسل، وأي وضوء أتم من الغسل، يعني من اغتسل فقد تم الغسل والوضوء فهو تام، وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم نقل الإجماع في هذه المسألة أنه يجزئ الغسل سواء من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس يجزئ عن الوضوء، بعضهم نقل الإجماع، والصحيح أنه قد خالف في هذه المسألة الظاهرية، وقد بوب البيهقي على أثر ابن عمر مما يدل على إجزاء الغسل عن الوضوء، بوب على هذا الأثر الإمام البيهقي في سننه فقال باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط فرض المضمضة والاستنشاق، يعني قال هذا أثر ابن عمر يدل على مسألتين، المسألة الأولى ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق وأنها غير واجبة في الغسل، لأن ابن عمر قال وأي وضوء أتم من الغسل، والمسألة الثانية أن الوضوء أن الغسل مجزئ عن الوضوء، فهذا هو الصحيح. مسألة غسل التبرد والتنظف هل يجزئ عن غسل الجنابة أو عن غسل النفاس أو الحيض؟ صورة المسألة امرأة حائض طهرت وهي لا تدري أنها قد طهرت، فماذا يلزمها؟ الغسل، صح؟ فهي قامت واغتسلت وهي لا تدري أنها قد طهرت، اغتسلت للتبرد وللتنظف، ومن بابها النفساء، ومن باب هذه المسألة الجنوب، يقوم ويغتسل ولا ينوي به الجنابة، كان ينوي به التبرد أو التنظف أو يغتمس في البحر أو في البركة، ثم بعد أن ينتهي يذكر أنه كان على جنابة ذكرا كان أو أنثى، أو المرأة تذكر أنها كانت قد طهرت من النفاس أو من الحيض لكنها لم تنوي، فهل يجزئ هذا الغسل؟ فهمتم صورة المسألة؟ هذه هي صورة المسألة. فنعم يا أبا حمزة يجزئ. قال لا يجزئ. وأن الجواب لا يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن غسل التبرد والتنظف ليس بعبادة، ليس هو عبادة، وإن كان في الأصل مأمور بالنظافة شرعا ومرغب في ذلك، وإنما أردنا أن المسألة ليست عبادة مستقلة لها تعلق بغيرها من العبادات. فمن كان على حدث أكبر على جنابة أو المرأة على نفاس أو حيض ثم اغتسل واحد من هؤلاء ثم تذكر أنه على حدثه الأكبر، فالصحيح أنه لا يجزئه ذلك الغسل الذي كان للتبرد وللتنظف ولم ينوي به رفع الحدث الأكبر. هل يجزئ أيضا الوضوء؟ هل يجزئه أيضا أن ينوي به بعد أن ينتهي وهو لم يحدث يجعله لوضوئه ليصلي به، اغتسل في البحر في البركة أو للتنظف والتبرد ثم لما انتهى قال أنا قد اغتسلت ولم أحدث فسأجعل هذا الغسل للوضوء وللصلاة؟ هذه المسألة من بابها أيضا لا يجزئ لحديث عمر إنما الأعمال بالنيات. ذهب أهل الظاهرية إلى الإجزاء والمسألة خلافية وهذا هو قول الجمهور. مسألة هل يجب أن يدلك أعضاءه في غسل الجنابة؟ الواجب تعميم سائر الجسد بالماء وأن يصل الماء إلى كل موضع من مواضع جسده، فإذا وجد موضع لم يصله الماء ولن يصل إلا بالدلك فوجب عليه. فبعضهم تجد قدمه ربما خشنة ولا يصل الماء إلى أصابع قدمه، أو بعضهم ربما سرته يعني تكون كبيرة أو إلى آخره فربما لم يصل الماء، واضح؟ أو لا يصل إلى إبطه فهو يغتسل سريعا، وخاصة الذين يغتسلون بهذا المسمى الدش أو الرشاش الحنفية إلى آخره. فالخلاصة إن وصل الماء وعما سائر الجسد فإنه لا يجب، فإنه لا يجب، ولأنه لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كما في أحاديث الباب. وأما انظر في أحاديث الباب ثم يخلل بيديه شعره فكان التخليل لشعره فلم يدلك جسده صلى الله عليه وسلم، ثم غسل سائر جسده فليس أيضا مذكور في حديث أم سلمة وأمر وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لها كيفية الغسل، ولا في حديث جبير ولا في حديث أبي ذر، فلا يجب الدلك إلا بما سمعتم بالتفصيل المذكور. طيب، مسألة هل يجب الترتيب والموالاة في أعضاء الوضوء في الغسل؟ لا يجب الترتيب ولا الموالاة، والدليل على ذلك قولها في الحديث ثم غسل سائر جسده مما يدل أنه عمم ولم يرتب. الخلاصة أنه لا يجب. مسألة إن أحدث أثناء غسله هل يؤثر ذلك في غسله؟ إن أحدث أثناء غسله الجواب لا يؤثر، لا يؤثر ذلك في غسله، لكن إنما بهذا الغسل الوضوء، فأحدث في آخر الغسل وجب عليه الوضوء. أما لو أحدث وهو لا يزال مستمرا في الغسل والماء سيعم سائر جسده بعد أن أحدث، فهذا يجزئ أن يكون وضوءا. أما إن أحدث آخر الغسل فهذا لا يجزئ عن الوضوء، لكنه يجزئه ذلك الغسل لرفع الحدث الأكبر الذي هو جنابة أو الحيض أو النفاس. مسألة: هل يجب تخليل شعر الرأس بالغسل؟ الجواب: يجب إيصال الماء إلى بشرة الرأس وتعميمه، وسواء كان ضفائر أو كان مجموعا. فمسألة: هل يشترط أن ينقض شعره إن كان شعره كثيرا، أو المرأة شعرها فيه ضفائر، هل يشترط أن تنقض شعرها؟ الجواب: لا يشترط. إن وصل الماء إلى بشرة الرأس وعم وصول الماء إلى جذور ومنابت الشعر فإنه يجزئه ذلك ولو لم تنقضه المرأة. كذلك الرجل إن كان شعره طويلا ملبدا. فالخلاصة: إذا وصل الماء وعم سائر الشعر فإنه يجزئه ولو لم ينقضه. وقد جاء عن ابن عمر، عبد الله بن عمر، أنه كان يأمر بنقض الشعر، يأمر النساء بنقض شعورهن إذا أردنا الغسل، وكان ضفائر وكان مجموعا يأمرهن بنقضه، فأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها ذلك. وقد جاء في مسلم هذا، جاء في مسلم أن عبد الله بن عمر كان يأمر النساء بأن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن، فبلغ عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت: وعجبا لابن عمرو، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ يعني تنكر عليه. قالت: يأمر النساء بأن ينقضن شعورهن، والمرأة إذا كان شعرها ضفائر أو جمعته ونعم لبدته وإذا اغتسلت وفكته ربما أتعبها. فعائشة رضي الله عنها كانت ترى أنه يكفي أن يصب الماء عليه وأن يصل الماء إلى جذور بشرة الرأس. وابن عمر كان يرى أن وجوب نقض الشعر، فعائشة تتعجب منه فقالت: أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ثم قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء فلا أزيد على رأسي 3 غرفات، يعني أنها تصب على رأسها 3 غرفات ماء وتكتفي ولو كان شعرها مجموعا، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقضه. وهذا هو قول الجمهور. وخالف في هذه المسألة الظاهرية وبعض الحنابلة فقالوا بوجوب نقض الشعر. مسألة: الشعر المسترسل هل يجب غسله؟ نعم، المسألة فيها خلاف، وبعضهم رجح وجوب غسل الشعر وتعميم الماء عليه. مسألة: قوله في الحديث، انظر في الحديث، حديث ميمونة، قولها: فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه. فماذا يفهم من هذا الحديث؟ هل غسل الكفين كان قبل غسل الفرج أم بعد غسل الفرج؟ الجواب: نعم، يكون ذلك قبل غسل الفرج لهذا الحديث. فما هي العلة؟ ذكر الحافظ ابن حجر قال: لئلا يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله يستقدر، يعني لعل هذا الغسل قبل إدخال أو قبل غسل الفرج كان لهذا السبب، لئلا يدخلهما في الماء وفيهما ما لعله يستقضى. قوله في الحديث ثم غسل فرجه، ثم غسل فرجه، وهذا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ كوضوئه للصلاة غسل الكفين ثم غسل فرجه. ومن هنا ذكر أهل العلم مسألة هل يشترط أن توصل الماء، أن توصل المرأة الماء إلى فرجها من الداخل في الغسل من الجنابة وغيره إلى فرجها، وهذه مسألة فقهية في غسل الجنابة، كأن يكون يبقى شيء من الماء نتيجة الجماع بين نعم جماع زوجها لها نتيجة بقاء المني، فهل يجب أن توصل الماء في الغسل من الجنابة وكذلك في الغسل من الحيض مظنة أن يوجد بعض الدماء باقية كذلك في النفاس، فهل يجب؟ فصل أهل العلم في هذه المسألة، قالوا إن كانت المرأة بكرا فلا يجب، وأما إن كانت ثيبا سواء كانت متزوجة أو ثيبة ليست بكرا، فيجب أن يصل الماء إلى ما يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة، هكذا يذكر أهل العلم. في حديث ميمونة بنت الحارث، قول ميمونة بنت الحارث ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها. غسل الرجلين في هذا الحديث يدل أنه كان بعد الانتهاء من الغسل. في حديث عائشة بعضهم ذكر زيادة مما يدل أن الوضوء كان في أن غسل الرجلين كان في أول نعم قبل الغسل. حديث عائشة قولها إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. استدل بعض أهل العلم أن في هذا أو بهذا الحديث أن غسل الرجلين يكون تبعا للوضوء قبل الغسل لسائر البدن، يكون في بداية الوضوء. في حديث عائشة جاءت أيضا زيادة ثم غسل رجليه، وهي زيادة شاذة ثم غسل رجليه، وبلفظة وضوءه للصلاة أنه يغسل القدمين في أول الأمر حال وضوءه، حال وضوءه وقبل الغسل، وقبل الغسل. بينما حديث أم ميمونة دل على أن غسل القدمين يكون نهاية الغسل، يكون نهاية الغسل. وبعض أهل العلم قال يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز أن يتوضأ كوضوئه للصلاة، وهذا يشمل غسل الرجلين غسل القدمين، وقال أيضا يجوز أن يكون في نهاية يؤخر غسل الرجلين إلى نهاية الغسل لحديث ميمونة، لحديث ميمونة جمعا بين الأدلة. وبعضهم قال يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غسل الرجلين كما هو في حديث عائشة كوضوئه للصلاة، غسله في أول الأمر مع وضوئه ثم غسله في آخر الأمر، والمسألة واسع، الأمر فيها واسع، وهذا نحن نختصر فيه المسائل، وإلا بعضهم يطيل النفس لو نظرت في كتب الفقه في مثل هذه المسائل، لكن نحن ننظر للمسألة من عدة كتب وليس من كتاب واحد. فبعضهم سأل قال من أين تحضر الدرس، أنا أحضر الدرس من عدة كتب موجودة عندي في البيت، إن لم يكن فمن الشاملة، فلا أكتفي بكتاب مثلا معين شرح عمدة الأحكام وأجمع وألقط المسائل ثم آتي وأنظرها، لا، فبعض الأحيان يأخذ مني الدرس 5 ساعات لتحضير الدرس الواحد، فأحاول ألخص وأحاول يعني أسهل المسألة وأنظر للمسألة من جميع جوانبها، ربما تأخذ المسألة ساعة وأنا أنظر هنا وأنظر هنا في كتب الفقه المطولة النعم المتوسطة وما دون ذلك، ثم أكتبها وأختصرها. نسأل الله أن ينفع. إنما ذكرت هذا لهذا الأمر لتعلموا أن المسألة إن طرقتها ثم ذكرت القول فيها أو أقوال أهل العلم إنما هو اختصارا، وإلا قد كنا ندرس في دماج بعض مشايخنا في كتب الفقه المسألة ربما لا ننتهي منها بيومين. وأذكر مرة درسنا مع شيخنا يحيى في مكة مسألة السترة تقريبا يومين أو ثلاثة أيام فيما يتعلق بالسترة وما جاء من مسائل وأحكام في ذلك. طيب نعم. ولا أيضا نحن نستفيد من كتب مشايخنا، الشيخ زايد الوصابي له كتاب مسك الختام في شرح عمدة الأحكام، وهذا درسته معه في دماج، درسنا أيضا مع غيره ممن ذهبوا وانحرفوا. وأيضا هناك شروح كثيرة لعمدة الأحكام، شروح كثيرة، ونستفيد من هنا ومن هنا. وأيضا مما أنبه عليه ليس في كل مسألة أذكر أقوال أهل العلم الحنابلة وماذا قال المالكية والشافعية والحنفية، فبعض الأحيان أقول قال بهذا الجمهور. وأيضا لا أتوسع وأذكر مثلا أقوال أهل العلم المعاصرين والمتأخرين نعم، وأيضا المتقدمين كشيخ الإسلام ابن القيم، إلا في المسائل المشهورة الكبيرة التي بسط فيها القول والخلاف فيها مشهور، هنا قد نتوسع. طيب، فإذا في مسألتنا ما يتعلق بغسل الرجلين هل يكون في آخر الغسل أم في أوله، في هذه المسألة خلاف، فليس هذا الخلاف مبني على صحة الغسل من عدمه، وإنما هو هل السنة والمستحب يكون قبل أم يكون بعد. والجمهور يرون أنه يكون آخر الغسل، هذا هو قول جمهور أهل العلم، قول أكثر أهل العلم أنه يكون في آخر الغسل. وقد جاء أيضا في البخاري رواية عن ميمونة، جاء في رواية قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، هذا مما يوضح حديث عائشة، حديث عائشة عام توضأ وضوءه للصلاة، استدل به بعضهم على أنه يغسل الرجلين أيضا، لكن حديث ميمونة قد وضح ذلك. الحديث بين أيدينا، وأيضا في الرواية الأخرى في البخاري توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. مسألة وقد تقدمت هذه الماحة إليها، هل يجب تعميم سائر الجسد بالماء حال الغسل؟ وأهل العلم إنما يذكرون مثل هذه المسألة فيما إذا يعني لكي يتفطن المغتسل لبعض المواضع التي هي مظنة عدم وصول الماء، مثل السرة، مثل الأذنين، يجب إيصال الماء إلى هذه المواضع، كذلك إلى الإبطين، وكذلك إلى ما بين الإليتين. فبعضهم قد يغتسل وهو مثلا جالس، فقد لا يصل الماء إلى بعض المواضع، إن كان الغسل الجنابة أو غسل للحيض أو للنفاس أو غسلا أراد به الوضوء، فقد لا يتفطن لمثل هذه المواضع، وأيضا أصابع الرجلين. ولا يعني أن يبقى موسوسا في هذا الباب ومفكرا. أما من اغتسل واغتمس في بركة، في بحر، في خزان مملوء بالماء وانغمس، فهذا ليس الكلام عليه. فإذا يجب تعميم سائر البدن وأجزاء البدن بالماء. قولها في الحديث فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، بوب الإمام البخاري على حديث ميمونة وحديث عائشة بقوله باب الغسل مرة واحدة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة وحديث عائشة جاء مبين أنه غسل سائر جسده، ليس فيه ذكر عدد، فكم يغسل الجسد. أما إن احتاج إلى غرفة أو إلى أخرى أو إلى أخرى حتى يصل الماء ويعم فهذا أيضا يجب، هذا يجب. أما في الحديث أنه أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده يدل على المغايرة، وليس هذا يعني إفاضته للماء ثلاث مرات لم يكن للغسل، وإنما غسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم غسل من وسط شعره ثم بعد ذلك صب على جسده الماء وعم بالماء. أيضا قولها ثم غسل سائر جسده، فليس في ذلك ما يدل على العدد، ولذلك الإمام البخاري بوب على هذا الحديث بقوله باب الغسل مرة واحدة، فليس فيه التقيد بعدد معين، هذا هو الخلاصة. فإن عم البدن بغسل مرة أو مرتين أو احتاج إلى أكثر من ذلك حتى يصل الماء إلى سائر البدن فهو يجب، وإن اكتفى بمرة وعم سائر البدن فإنه يجزئه. أيضا من المسائل هل يجب الدلك في الغسل، وقد تقدم معنا هذا أنه لا يجب وهو قول الجمهور خلافا للمالكية، وليس في حديث عائشة ولا ميمونة أنه أمر بذلك بل فيه ثم أفاض. وأيضا تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة ثم تفيض عليك الماء فتطهرين كما في مسلم. مسألة إذا اجتمع وجوب غسلين واجبين فهل يجزئ أحدهما عن الآخر؟ من يوضح لنا صورة المسألة غير أيمن وغير داود؟ نعم يا أخانا علي. إذا اجتمع وجوب غسلين فهل يجزئ أحدهما عن الآخر؟ صورة المسألة أحسنت، وجوب غسل الجمعة ثم جنب، هو جنب، أو وجوب الغسل للحيض ثم هي جنب نتيجة احتلام، أو وجوب غسل النفاس ثم كانت محتلمة فصار وجوب غسل آخر وهو للجنابة، واضح؟ أو الرجل يجامع أهله مرتين أو ثلاثا فيجب. طيب الآن هل يجزئ غسل واحد عن غسل آخر واجب كما في هذه المسألة؟ نعم. طيب هذه المسألة خلافية، والظاهرية يوجبون غسل لكل واجب، لا يكتفي غسل هذا عن هذا، أو لا يجزئ غسل واجب عن غسل واجب آخر، هذا هو قول الظاهرية. قالوا يجب لكل واحد من هذه الواجبات غسلا مستقلا، يقولون بوجوب غسل مستقل، واستدلوا بأثر جاء موقوف عن أبي قتادة الحارث بن ربعي أنه رأى ولده عبد الله يغتسل فقال له أهذا يوم الجمعة؟ قال أغسل للجمعة أم للجنابة؟ قال بل للجنابة. قال فأعد غسلا للجمعة. فدل أهل الظاهر بهذا الأثر عن أبي قتادة على وجوب الغسل، نعم، لكل واحد غسل مستقل مما يجب فيه الغسل، مما يجب فيه الغسل، غسل الجمعة غسل مستقل، والجنابة غسل مستقل، الحيض غسل مستقل، والنفاس غسل مستقل، نعم، والجنابة غسل مستقل إلى آخره. وهذا هو ترجيح الإمام الألباني، يرجح ما رجحه أهل الظاهر، والجمهور على أنه لا يجب بل يجزئ كل واحد عن الآخر إذا نوى ذلك، هذا هو قول الجمهور، يجزئ غسل كل واحد وينوب عن الآخر، وهذا هو قول الجمهور. قالوا بشرط أن ينوي بذلك رفع الحدثين، فهذا هو القول في هذه المسألة، يجزئ مطلقا إن نوى به رفع الحدث عن الغسل الذي يجب عليه الآخر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.